اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان، كما جمعتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا ينفض هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وهديتنا وشفيتنا وأغنيتنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والشوق إلى لقائك في غير ضلاء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم طهر بيوتنا وأبداننا من كل شر وسوء وفتنة. اللهم طهر بيوتنا وأبداننا، اللهم طهر بيوتنا وأبداننا، اللهم احفظ بيوتنا وأبداننا، اللهم احفظ بيوتنا وأبداننا من كل شر وسوء وفتنة، يا أرحم الراحمين. اللهم ابطل كل سحر آذى بيوتنا، اللهم أبطل كل سحر آذى أبداننا، اللهم أبطل كل سحر آذانا، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر حام حولنا، حام حولنا، سكن أبداننا، سكن أبداننا، أثقل خطانا، اللهم أبطل كل سحر، أثقل كلامنا، أثقل كلامنا، أبلذ أفهامنا، محق مالنا، اللهم أبطله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بكل شيطان تركز في البيوت، سحرها آذاها، سحرها آذاها. اللهم عليك بكل شيطان ساحر، اللهم عليك بكل شيطان ساحر، اللهم عليك بكل شيطان ساحرة في البيوت، شيطان سحرات سكنت من قديم. اللهم اهد كل جهان سكن البيوت والديار، اللهم اهد كل جهان سكن البيوت والديار، صاحبنا في البيوت والديار، اقترن بنا في البيوت والديار آذانا في البيوت والديار. اللهم اهد كل جان في أسقف البيوت سكن، في أركان البيوت سكن، في أبواب البيوت سكن. اللهم ابطل كل سحر حبس الجان في البيوت، اللهم ابطل كل عين وحسد حبست الجان في البيوت، اللهم ابطل كل سحر حبس الجان في البيوت، اللهم ابطل كل سحر قيد الجان في البيوت، اللهم ابطل كل حسد حبس الجان في البيوت، اللهم ابطل كل حسد قيد الجان في البيوت، اللهم طهر بيوتنا من كل عين وسحر وحسد، من كل عين وسحر وحسد. اللهم ربنا نور بيوتنا، اللهم ربنا نور بيوتنا، واجعل ربنا معمرين على الإيمان والتقوى، واجعل ربنا معمرين على الإيمان والتقوى، واجعل ربنا معمرين على الإيمان والتقوى. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا واهدهم، اللهم اهدنا واهدهم، اللهم اهدنا واهدهم، اللهم اهدنا واهدهم إلى كل خير، اهدنا واهدهم، اللهم وفقنا لكل خير، وفقهم لكل خير، واجعلهم ربنا مخلصين، واجعلهم ربنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا من سكن بيوتنا فاجعله مؤمنا طيبا، فاجعله ربنا مؤمنا طيبا. اللهم ربنا فقهنا وإياهم في الدين، فقهنا وفقههم في الدين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. معشر الجن خدام كل عين، أو حسد أو عشق أو ظلم أو عدوان أو انتقام أو سحر، معشر الجن معمرين في الهوى في الفضاء في الأركان معمرين، أنيبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله. لا تقربوا الفواحش فتكونوا آثمين، لا تقطعوا البر والصلاة الصلة فتكونوا آثمين، لا تتعاونوا على الإثم والعدوان فتكونوا آثمين. معشر الجن معشر الجن معشر الجن أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله. لا تدنوا في منام لا تدنوا في جماع لا تدنوا في جماع لا تدنوا في منام. معشر الجن لا تكونوا آثمين لا تكونوا ظالمين لا تكونوا معتدين. لا إله إلا الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إلى كل من سكن الأبدان يسمع الآن، إلى كل من أحاط بالأبدان يسمع الآن، إلى كل من عمر البيوت يسمع الآن، إلى كل جنية في الأبدان حول الأبدان في الأبدان حول الأبدان في البيوت والأركان تسمع الآن. إلى كل جان سكنوا، إلى كل شيطان سكن، إلى كل شيطان سكن. معشر الجن جئتم من قديم، تحديتم في الصلاة، تحديتم في القرآن، تحديتم في الصلاة، تحديتم في القرآن، تحديتم القيام والصيام، تحديتم الاستقامة والالتزام، تحديتم الصدقة والإحسان. في بيوت الطائعين عذبتم، في بيوت الخاشعين عذبتم، في بيوت القانتين عذبتم. معشر الجن معشر الجن كلكم إلى الله تفيضون، كلكم إلى الله ترجعون. والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون يموتون. كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت ذائقة الموت. كم عمر قبلكم من جان ماتوا، كم عمر قبلكم من جان ماتوا، كم عمر قبلكم من جان ماتوا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معشر الجن في البيوت محقتم مالا كثيرا، معشر الجن في الأبدان حول الأبدان في البيوت تآمرتم كثيرا، تحالفتم كثيرا، عطلتم كثيرا، ضيقتم الصدور، حبستم الأنفاس كثيرا كثيرا. جئتم إلى الأبناء فاعتديتم فطغيتم فبغيتم كثيرا، في الأمهات ضيقتم أبكيتم كثيرا، أوصوكم بالاحتقار والذلة كثيرا، بالسجون كثيرا، بالديون كثيرا. معشر الجن معشر الجن معشر الجن لا إله إلا الله ربنا وربكم هو الله، ربنا وربكم هو الله، ربنا وربكم هو الله. الله، ربنا وربكم هو الله، ربنا وربكم هو الله. يا من اختفيتم بقوة الأبدان، يا من اختفيتم بقوة الأسحار في الأركان، جئتم فاختفيتم كثيرا في الأبدان، اختفيتم كثيرا في الأبدان في الأركان، في الأبدان في الأركان اختفيتم. معشر الجن تسمعون وتطالعون وتشاهدون، أنتم الآن تطالعون تشاهدون، معشر الجن أنتم تطالعون تشاهدون، معها في بدنها، معها في سمعها، معها في إحساسها، معها في قلبها، معها في عقلها، تطالعون تشاهدون، معها تراقبون من حولها، من معها خارجها في بيتها، تطالعون تشاهدون. معشر الجن في الأبدان قوة، مع المعمرون معشر الجن قوة، مع كل معمر، مع كل حاسد، مع كل عائن، مع كل ساحر، مع كل ساحر. لا إله إلا الله، الله أكبر من كل جان في الشق الشمال، الله أكبر من كل جان في الشق الشمال، اختفى سنين طوال، سحره عظيم في البيت، مسه عظيم في البيت، عشقه عظيم في البيت، سحره عظيم في البيت، مسه عظيم في البيت. الله أكبر من كل عاشق، عشقه عظيم في البيت، الله أكبر من كل حية سكنت في البيت والأبدان، حية سكنت في البيت والأبدان، حية سكنت في البيت والأبدان، حية سكنت في البيت والأبدان، حية سكنت في البيت والأبدان، حية سكنت في البيت والأبدان، حية سكنت في البيت والأبدان، حية سكنت في البيت والأبدان، بعيون العائنين حي سكنت في البيت والأبدان، بحسد الحاسدين سكنت في البيت والأبدان، بسحر السحرة حي سكنت في البيت والأبدان، حي سكنت في البيت والأبدان، حي سكنت في البيت، عمرت في البيت، عمرت في الأبدان، عمرت، حي سكنت من قديم، سحرها يهودي، حي سكنت سحرها يهودي، حي سكنت سحرها يهودي في مدن اليهود، حي سكنت سحرها يهودي بقبعة اليهود، حي سكنت بسحر اليهود، بنجمة اليهود، سحرها يهودي، حي سكنت في البيت، في البيت سكنت، حي سكنت في البدن، في البدن سكنت، حي حي سكنات في البيت في البيت سكنات حي حي في البدن في البدن حي سكنات حي عمرت البيت بسحر قديم حي حي سكنات عمرت البيت بسحر قديم ببخور قديم بدم قديم بعقد وسحر قديم حي حي سكنات في العقل سكنات شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال حي حي شوهت شوهت الجمال شوهت الجمال حي حي حي سكنت شوهت الجمال الله أكبر من كل سحر في البيوت اختفى خدامه في الأركان خدامه في الأركان عمروا البيت عمروا البيت شياطين سحر في البيت شياطين سحر في البيت شياطين سحر في البيت شياطين سحر في البيت أبارس سحرة أبارس سحرة أبارس سحرة أبارس سحرة أبارس سحرة أبارس سحرة أبارس سحرة في البيت في البيت سحر عظيم في البيت خدامه معمران خدام حراسه معمران الله أكبر من كل ساحر وساحرة في البيت ساحر في البيت ساحرة في البيت ساحر في البيت ساحرة من الجان ساحر من الشياطين ساحر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.